اقول ما زالت الملايين من البشر في عالمنا اليوم تعيش حالة من القلق والفزع والخوف والاضطراب، واصبحت الدنيا في اعين هؤلاء الضعفاء البائسين المشردين، اصبحت الدنيا في اعينهم مظلمة على الرغم من كثرة الاضواء من حولهم، واصبحت الدنيا في اعينهم ضيقة على الرغم من كثرة الميادين والحدائق واتساع الصحراء بعدما قرضوا من ديارهم واموالهم واوطانهم. وهكذا ايها الاحبة، حرم العالم اليوم من الامن والامان على كثرة هيئاته ومنظماته وقوانينه ومواثيقه. حرم بعد هذا كله من نعمة الامن والامان. بل والله لا اكون مغاليا ان قلت لقد اصبح الانسان في عالمنا اليوم يفعل باخيه الانسان ما تخشى الوحوش على ان تأتيه في عالم الغابات. واصبح العالم اليوم ايضا محروما من الرخاء الاقتصادي. بعد ان حرم من الامن والامان، حرم من الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة الاسواق والاموال والبنوك والتجارات، وعلى الرغم من اختراع احدث الوسائل في كل مجالات الاقتصاد، اقول ان العالم اليوم ايضا محروم من الرخاء الاقتصادي، ولا زالت الملايين من البشر في عالمنا المنكوب تبحث عن لقمة الخبز فلا تجدها، ولا زالت الملايين من البشر تبذل ماء وجهها للحصول على ثوب تستر به عوراتها، ولا زالت الملايين من البشر تبحث وتبذل نفسها للحصول على المسكن، ومنهم من يموت جوعا، ومنهم من يموت عطشا، ومنهم من يموت بردا، ومنهم من يسكن الجبال ويعيش بين المقابر. حرمان من الرخاء والسعة. والعالم اليوم ايضا محروم من الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر. بعد الامن والامان وبعد السعة والرخاء، حرم ايضا من الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر. والنفس ان لم تتوفر لها الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر، لا تستلذ بعيش وان كان غنيا، ولا تهنأ بثوب وان كان فاخرا، ولا تهنأ بمركب ولو كان فارها. هذه فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. حرم العالم اليوم ايضا من الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر. ولا تظن ان هذا المال والمتاع وان هذه الشهرة وان هذا الجاه وان هذه المناصب، لا تظن ان هذا كله يعيد للنفس طمأنينتها، ولا يعيد للقلب الشراحة، ولا يعيد للإنسان السعادة، وإن كان هذا جزءا قليلا من أجزاء السعادة لا غير هذا. إلا أن راحة القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس لا تتحقق بمثل هذا، وإنما لا بد لها من دواء آخر. وهذا كله أيها الأحباب، الحرمان الأمني والاقتصادي والنفسي الذي يعيشه العالم اليوم، وصفه الله جل وعلا في القرآن الكريم في كلمتين اثنتين، وصفه في كلمتين اثنتين ألا وهما المعيشة الضنك. يقول ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اشرك ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى. هذا والله الذي لا اله غيره هو الصنف الذي وصفه ربنا جل وعلا في القرآن كما ذكرت آنفا، ووصفه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه الصحيح الذي رواه الحاكم في المعتبر والجماجة في السنن، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح كان من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. من منا بالأمس القريب كان يسمع عن الحسن؟ من منا بالأمس القريب كان يسمع عن الأزمة القلبية؟ من منا بالأمس القريب كان يسمع عن جلطم المخ؟ من منا بالأمس القريب كان يسمع عن السهري والسيلات والفشل الكلوي؟ من كان يسمع عن مثل هذا وذاك؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان في أبي هو وأمي، والله ما نقص المكيال، والله ما نقص الميزان، ولو نقص المكيال والميزان لكان الأمر هينا، بل لقد انقلبت الموازين بأشرها وانضربت المقاييس كلها. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا هذا النفر الذي يتنزل بعد هذا كله، إنما هو رحمة من الله من أجل البهائم والشيوخ الرفع والأبطال الرفع. ووالله لو نزل بلاء بهذه الأرض فإن الحشرات والهوان يشقان ويلعنان بني آدم، لأنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. ومن أخبار بني إسرائيل التي لا تحسب ولا تحسب كما قال الحافظ ابن كثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مما ذكره الحافظ ابن كثير أن على أنه في عهد سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام اشتدت الأرض وجف الضرع وهلك الناس، فقال سليمان لبني إسرائيل: هيا بنا لنخرج بصلاة الاستقصاء لنزرع إلى الله جل وعلا لينزل علينا المطر. وفي طريقه مر على وادي النمل، فنظر سليمان وسمع نملة تنادي ربها جل وعلا، وهو الذي فج الله له رموز لغة النمل والطير كما قال الله عز وجل حكاية عنه: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوسعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. عرف سليمان لغة النمل فاستمع إليها وهي تقول: اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، والله تحايلنا على الزكاة ومنعنا الصدقات ومنعنا الزكوات إلا من رحم الله جل وعلا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الشديد. لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو الطيب، ذلكم هو الشفاء، ذلكم هو العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعرض الناس في أرض الله في كل زمان وأوان عن منهج الله جل وعلا. هكذا أيها الأحبة، حرمان أمني وحرمان اقتصادي وحرمان نفسي، أضيق في الصدر. ظنكم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني عظيمة. طيب، شفاء، ظنك، ضيق في كل شيء، وضيق في كل شيء، في كل زمان وفي كل مكان. والله ما من يوم بدون مبالغة إلا وتسلك فيه دماء وإلا وتتمزق فيه أشلاء، ما من يوم إلا وتسلك فيه دماء وتتمزق فيه أشلاء. يديه وسائل عبادته ووسائل إثنائه ووسائل تدميره ووسائل إنهائه من هذه الحياة ومن ذلكم الوجود. إنه الصمت بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة، نتيجة عادلة وجزاء عادل. نعم أحبتي في الله، احفظوا مني هذه العبارات وانقلوها ورصدوها، ألا وهي إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولا غرابة أن أقول من صنع بدلا من أن أقول من خلق، كما قال ربنا جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي سيقدم إليها من يد الله. بل وتبان حضارات بأكملها على أيدي هذا الإنسان الذي اخترع بنفسه وبيديه وسائل عبادته ووسائل إبنائه ووسائل تكبيره ووسائل إنهائه من هذه الحياة ومن ذلك الوجود. إنه الصمت بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة، نتيجة عادلة وجزاء عادل. نعم أحبتي في الله، احفظوا مني هذه العبارات وانقلوها ورصدوها، ألا وهي إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولا غرابة أن أقول من صنع بدلا من أن أقول من خلق، كما قال ربنا جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي سيقدم إليها من يد الله. وكرروا إن هذه الحياة البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي سيقدم إليها من يد الله. وإن هذه الحياة البشرية بكل ما تملك من حضارات ووسائل تقنية حديثة لتبدو تافهة القيمة، مبذورة الهدف، معلومة النفع، إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول وقدوتها التجلي الأعظم. لا بد من عودة العالم إلى الله جل وعلا، لا بد. وسيظل العالم كله بصفة عامة والإسلامي منه بصفة خاصة يمشي في هذه الآجرة وينزع وجهه هذا الحر القادم، وسيظل يمشي في هذا الدين والظلام، وسيظل يمشي ويمر بهذا القلق والضنك والضيق والسعر ما لم يرجع إلى منهج الله جل وعلا مرة أخرى من جديد. لأن العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي والشرقي قد عاند منهج الله عز وجل وأعرض عن ذكر الله عز وجل، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فأين قرآن الله جل وعلا؟ أين إن الحكم إلا لله؟ أين القرآن في معاملاتنا الاقتصادية وفي أحكامنا وفي بيوتنا وفي مصانعنا وفي مزارعنا؟ أين أخلاق الإسلام؟ والله لقد اتصلت علي يوم الثلاثاء الماضي أخت كريمة فاضلة من مدينة غادر، وقالت المكالمة إلى أكثر من نصف ساعة وهي تبكي في المكالمة وتصرخ وتتألم لما رأته من أحوال المسلمين في الحج، وتقول لي والله يا شيخ ونحن نطوف كانت معنا أخت لنا وجاءتها حالة غيبوبة وحالة إدماء، ونظرنا نبحث عن قطرة ماء فلا نجد، لأنه من الصعوبة بالمكان أن نترك هذا الطواف السحاب الهالك القاتل. الطواف معذرة ليس طوافا، ولكنه قتال، ولكنه نزال، ولكنه صراع، ولكن القوي يريد أن يدمر الضعيف، ولكن الرجل لا يراعي للمرأة حرمة ولا يراعي لها نقابا ولا حجابا. المرأة التي طافت يوم أن نزع ثيابها، نزعت ثيابها وكشفت عورتها، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة جيوش شرارة أشلت هؤلاء اليهود من الأمة في بيت الله نزع نقابها ونزع حجابها على أيدي اليهود على أيدي المنافقين، كلا وإنما على أيدي إخوانها من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول ونظرنا فوجدنا امرأة في الطواف تحمل إبريقا من الماء البارد، وحمدنا الله عز وجل أن كان الماء قريبا منا، وذهبنا وقلنا هذه قريبا من الماء، أخذكي أخذك تموت. تقول والله أبت المسلمة أن تعطينا فطرة ماء. حول بيت الله يا عباد الله، حول بيت الله رحم الله أجداد مرت شرعة الماء على الأطهار الأبرار الأخيار، فكان كل واحد يؤثر أخاه على نفسه، ومرت شرعة الماء على الجميع حتى عاد المرة الأخرى إلى الأول، وكان الكل قد سعد بشهادة وبجنة عرضها السماوات والأرض. أين نحن من هؤلاء؟ أين الإسلام؟ أين أخلاق الإسلام؟ هل الإسلام كلمة؟ هل الإسلام كلمة؟ الإسلام خلق، الإسلام واقع، الإسلام تعامل، الدين المعاملة. أين إسلامنا العظيم؟ أين الرحمة؟ أين الحب؟ أين السماحة؟ أين الود؟ أين القرب؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليقيه ما يحب لنفسه؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام الرحماء يرحمهم الرحمن؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ أين هو الجسد الواحد؟ أين هو الجسد الواحد؟ بل إن المسلم أصبح ينهش في هذا الجسد، وإن استطاع أن يأكله لأكله، بل والله إنا لنأكله في الليل والنهار وهو ميت، كما قال ربنا جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أين هذا؟ الإسلام واقع، منهج حياة. سيظل العالم الإسلامي يعيش في هذا القلق والطلق بعيدا عن منهج الله جل وعلا. وإن أراد السعادة والريادة والسيادة والقيادة فليرجع إلى أصل عزه ومصدر شرفه ومصدر فقره وكرامته، ألا وهو لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ألا وهو السر لله والحب لله والانقياد لمنهج الله وشرع ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، ولقد حقق منهج الله في الأرض الأمن والأمانة والسعادة والرخاء والطمأنينة القلبية والسعادة النفسية وانشراح الصدور. لا أقول هذا رجما بالغيب، لأنه واقع، لأنه تاريخ مفتوحة صفحاته لكل من أراد أن يقرأ وأن يتعرف على الحقائق. أقول بملك فمي لقد حقق منهج الله في الأرض الأمن والأمان. نعم لأن تحقق الأمن والأمان. لا أقول للمسلمين الذين نفذوا منهج الله، وإنما أقول لليهود والنصارى الذين عاشوا تحت ظلال منهج الله في أي دقعة من أرض الله جل وعلا. نعم ذلكم هو اليهودي، وكلكم جميعا يعلم القصة، وغيرها كثير وكثير. اليهودي الذي سرق درع علي، وعلي حينئذ كان خليفة المسلمين وأميرا للمؤمنين، ولما رأى علي درعه عند اليهودي قال هذا درعي لا أطلقه، فقال اليهودي بل هو درعي. أتدرون ماذا حدث؟ مثل علي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين مع اليهودي أمام فرض المسلمين، وقف في ساحة القضاء أمام شريح رحمه الله رحمة واسعة الذي ضرب بعدله المثل. ولما دخل علي مع اليهودي أمام شريح فنادى شريح على علي قائلا يا أبا الحسن، فغضب علي وظن شريح سوءا على ما الذي أصابك، فقال علي الذي غضب للعدل والحق قال يا شريح أما وقد دنيتني أي ناديت علي بكنيتي وقلت يا أبا الحسن، فلقد كان من واجبك أن تكني اليهودي هو الآخر، إما أن تكنيني أنا وخصمي أو أن تدع. يا الله ما هذا الخلق وما هذا الدين العظيم؟ ومثل علي واليهودي أمام شريح، فنظر شريح إلى علي وقال يا علي ما قضيته؟ قال الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، لم أهب له هذا الدرع ولم أبع. فنظر شريح إلى اليهودي قال ما تقول في كلام علي؟ فقال اليهودي الدرع درعي وليس امير المؤمنين عندي بكاذب. خبث ودعاء معهودان. الدرع درعي وليس امير المؤمنين عندي بكاذب. فنظر قريش الى علي وقال: هل عندك من بينه؟ يقول لمن؟ لعلي لامير المؤمنين: هل عندك من بينه؟ فالبينه على من ادعى واليمين على من انكر. قاعده شرعيه عظيمه كان اول من وضعها استاذ البشريه ومعلم الانسانيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شريح لعلي: هل عندك من بينه؟ قال: لا. فبقت يا شريح. وكان شريح رائعا بقدر ما كان امير المؤمنين عظيما. وقضى شريح بالدرع لليهودي واخذ اليهودي الدرع وخرج. ومضى غير قليل ثم عاد مره اخرى ليقف امام علي وامام القاضي وهو يقول: ما هذا؟ امير المؤمنين يقف معي حكما امام قاض من قضاة المسلمين ويحكم القاضي بالدرع لي؟ والله ليست هذه اخلاق بشر، انما هي اخلاق انبياء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فسعد علي وقال له وقال اليهودي: يا امير المؤمنين، الدرع درع ولقد سقطت منك بعض الدرع. فنظر اليه علي مبتسما وقال: اما وقد شرح الله صدرك للاسلام فالدرع مني هدية لك. هذا الامن والامان لمن؟ لابناء يهود تحت ظلال الاسلام الواردة. هذا يهودي وذاك نصراني وذاك قبطي الذي سبقه ابن عمرو بن العاص في مصر وغضب ابن والي مصر كيف يصدقه القبطي، وجاء بعصا وضرب هذا القبطي في راسه وقال: خذها وانا ابن الاكرمين. وما كان من هذا القبطي الذي عرف عظمة الاسلام الا ان يسابق الريح الى واحد العدل الى المدينة المنورة. زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما الى امير المؤمنين الى فاروق الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويرفع له الشكوى. فما كان من عمر الا ان يرسل قولا بان يأتي ابن عمر واخوه عمر، لان ابنه ما تجرأ على فعلته الا لوجود ابيه. ويأتي عمرو بن العاص والي مصر مع ولده ويقفان امام امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويقف القبطي ويدفع عمر العصا للقبطي ويقول له: اطرد ابن الاكرمين. اطرد ابن الاكرمين. هذا اسلامنا، هذا هو العدل في ديننا، هذه عظمة دين محمد صلى الله عليه وسلم. اطرد ابن الاكرمين. ويأخذ القبطي العصا ويضرب رأس ولد عمرو ويقول عمر قولته الخالدة التي لا اقول تكتب بميلاد الذهب اي ذهب وانما تكتب بماء من النور. قال عمر قولته الشهيرة الخالدة بعدما نظر الى عمرو بن العاص وقال: يا عمرو، متى استعتقتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم اخرى؟ بالله ما اورعه وما اتقاه وما انقاه، وبالله ما اعظم اسلامنا. يا عمرو، متى استعتقتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم اقرارا؟ هذا يهودي وذاك قبطي. ويوم ان فتح ابو عبيده بن الجراح بلاد الشام وفرض عليهم الجزيه شريطه ان يدافع عنهم وان يحميهم من حرب الروم على ايدي العراق، ويوم ان سمع ابو عبيده رضي الله عنه بان هرقلا قد دمر له جيشا شهد له جيشا جبارا، خاف ان لا يستطيع ان يدافع عن هؤلاء الذين اخذ منهم الجزية فرد عليهم الجزية مرة اخرى وقال: لقد سمعتم بهرق انه قد شهد لنا جيشا ونخشى ان لا نتمكن من الدفاع عنكم، فخذوا جزيتكم وان حرم الله عليهم عاودنا الحماية والدفاع عنكم مرة اخرى. في اي دين هذا؟ هذا المنهج الله يحقق الامن والامان في ارض الله، لا للمسلمين فحسب وانما لليهود وللنصارى الذين عاشوا في ظلاله الوارثة اليانعة. نريد ان تتضح الحقائق لهؤلاء الذين يخافون من دين الله، من دين الله عز وجل الذي وفر لهم الامن والامان اكثر مما وفرته له دياناتهم وقوانينهم ومواثيقهم. ومنهج الله قد حقق ثانيا الرخاء الاقتصادي. اجل والله لقد جاء اليوم الذي ارسل فيه امير من امراء المؤمنين وغريبة من خلفاء المسلمين، ارسل فيه مناديا ينادي في الناس: من كان فقيرا فحاجته من بيت مال المسلمين. فاغنى الفقراء وظلت البركة باركة في بيت الناس. رحم الله زمانا كانت حبة القمح فيه بمقدار نواة التمرة، وكتب عليها: هذا يوم ان كانت بركة الله في الارض، كما قال عبد الله بن الامام احمد في المسند: حبة القمح بمقدار نواة التمرة يوم ان كانت البركة في الارض. ونادى المنادي مرة اخرى: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. وسدت البيوت وبقيت البركة باركة في بيت المال. وراح المنادي مرة ثالثة: يا معشر الشباب، من استطاع من اراد منكم الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب، حقق منهج الله الرخاء في الارض. ألسنا على يقين بقول الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض؟ ألسنا على يقين من قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا؟ ذلك وعد الله عز وجل. وحقق منهج الله تبارك وتعالى الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية، وهذا ما نعلق عليه بإيكاد بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الأحبة، لا سعادة ولا فلاح إلا بالعودة مرة أخرى إلى منهج الله كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة كبيرة ذات أعباء ومسؤولية عظمى ذات مقتضيات. ورحم الله الحسن حيث قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. إننا في أمس الحاجة إلى أن نحول إسلامنا إلى عمل، إلى واقع. أذكر نفسي وإياكم وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طاغيا